سمع الله لمن حمده. وقد سبق لنا أنه ذكر يقال عند القومة عند القيام من الركوع إلى الاعتدال حتى يعتدل. فقول اللهم ربنا لك الحمد ولك الحمد رواية بالواو ودونه، وكذلك أيضا ربنا لك الحمد بدون اللهم كلها رواية صحيحة، والجمع بينها أن تفعل بهذا مرة وبهذا مرة، يعني تنوع. بعض الأحوال تقول اللهم ربنا لك الحمد، وفي بعض الأحوال ربنا ولك الحمد، وفي بعض الأحوال ربنا لك الحمد بدون اللهم، وهكذا تستعمل كلا ما صح. ومما نصي الإخوة أو المسلمين عموما أن ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأذكار والدعوات بصيغ مختلفة الحق أن يعمل بها العبد في أوقات مختلفة، ولا يحاول في الجمع بينها كما يفعله كثير متأخر الفقهاء، فإن هذا خروج عن كيفية النبوية. ولذلك نقول صل هذا مثلا صلاة إبراهيمية بعدة أوجه، وكذلك صيغ التشهد، وكذلك الأذان وغيره الإقامة. فهذه الأشياء كل ما ثبت وصح في كتب الستة في كتب الصحيحين وفي غيرهما يستعمل أحيانا بهذا وأحيانا بهذا، ولكن أكثر الروايات إذا تواردت الرواة الأكثرون تواردوا على صيغة واحدة ينبغي أن يكون هذا معظم الأوقات، وأحيانا يعني يكون بغير ذلك. فعملا بهذا مثلا مما يعني على ما جعلتم أيها الناس ديننا لأربعة لا شك في فضلهم عندي، هم علماء الدين شرقا ومغربا ونور عيون الحق والفضل والزهد، ولكنهم كالناس ليس كلامهم دليلا ولا تقلدهم في غير منجي، ولا زعم حاشاهم أن قولهم دليل فيستهدي به كل مستهدي، فلا صرحوا أن نقابل قولهم إذا خالف المنصوص بالقدح والرد. هكذا الأئمة أوصوا أتباعهم. ومن المحزن أن بعض الأئمة ذكروا بعض الصيغ الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان في دعوات الاستفتاح وصلاة إبراهيمية والتشهد وما إلى ذلك، فلزم ذلك مذهبا معينا، بحيث أنك لو سألت صاحب المذهب ذاك الصيغ الأخرى الصحيحة في بخاري ومسلم يقول لك هذا ليس لنا، هذا لمالكية، هذا لحنفية، هذا للشافعية، يتبرأ منه كأنه لا يعرف قدر السنة وقدر ما صح لديه. هذه غباوة. الأئمة ما قالوا هكذا، نحن أنبياء اقتدوا بنا وخذوا بقولنا، ما قالوا هكذا، إنما قالوا عونا للمسلمين في معرفة في تفكيهم في دينهم أسسوا مذاهب أقوال، وجمعت تلك الأقوال بدون اختيارهم بحيث صارت مذهب يستعان بها. يعني هذه أقوال أو مذاهب العلماء الأربعة وخاصة أئمة الأربعة يقتدى بهم ويستعان بهم، لا أنه يكون رأسا والأحاديث فرع عنه، لا. فإذا مثلا إذا يعني أحيانا تدعو بدعوات الاستفتاح سبحانك اللهم وبحمدك، هذه أحيانا وهي حديث ضعيف ولا ينبغي الاعتماد، وأن يكون مذهب الحنبلي والحنفي يعتمدوا عليها ولا يعرفون غيرها إلا الخواص، الخواص يعرفون غيره أيضا. وأصح ما ورد في دعاء الاستفتاح وفي دعاء الاستفتاح قلنا اللهم باعد بينه وبين خطايا، أكثر ما تلتزم هذا، ويديه وجهت وجهي، ثم سبحانك اللهم أحيانا بعض الأحيان، ما هو دائم مستمر، فيكون تنوع وعمل بما صح لئلا تحرم من هذا الذي صح. هذه كلها صدر وحي سماوي، وحي ما ينطق عنه عن الهوى إلا وحي يوحى، فتحرم عن خير كثير إذا التزمت مذهب معين في مثل هذا، لا ينبغي أن تتقيد في مثل هذا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.